المحاضرة اللي فاتت كانت من الأهمية بمكان. طبعا قلنا إن المادة اللي بندرسها علوم القرآن، بمعنى كده إن هتتناول في دراستنا أكثر من علم، وكل هذه العلوم ترتبط بالقرآن الكريم. قلنا إن أول علم بدأ بالزركشي هو علم معرفة أسباب النزول. وقلت في المحاضرة السابقة إن معرفة أسباب النزول من أهم العلوم التي ينبغي أن نلم بها، وما في شك إن الإمام أحمد بن حنبل قال كلمة ما قالها من فراغ، إن اللي بيفسر القرآن الكريم دون أن يكون عالما بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ فقد ضل وأضل. هذه حقيقة، واعتقد ان احنا وقفنا على هذه الحقيقة ببلاء لما خدنا فوائد معرفة اسباب النزول. طبعا سبب النزول هو قلنا الحادثة او الواقعة اللي تسببت في نزول الآية او الآيات او الصورة، خلاص. وقلنا ان لده لمعرفة اسباب النزول فوائد جامة جدا، يمكن وصلناها في المحاضرة السابقة لست فوائد، قلت احفظها زي اسمك، خلاص. وبدأنا نتكلم في هذه الفوائد بامثلتها، واعتقد ان انتم من خلال ضرب الامثلة استطعتوا ان انتم تعرفوا ان فعلا لولا معرفة السبب ما كانش يتحقق الغرض، ولا كان ممكن ان انت تفهم الآية او الآيات بأي حال من الاحوال. طبعا انا قلت ان في ملحوظة في هذا المبحث، وهو مبحث اسباب النزول والحكم من معرفة اسباب النزول. قلت او الملحظ اللي هقول لك ده ملحظ مهم جدا، ان ممكن القرآن الكريم يأتي بأيتين نزلوا على سببين مختلفين. الآية الأولانية نزلت أو آيات نزلت لسبب، ورا منها على طول يجيب آية أو آيات نزلت لسبب ثاني آخر، وتيجي تقرأ يقول لك الآيات كلها مش مرتبطة بسبب واحد، لا ده الآية 50 و51 و52 مرتبطة بسبب، والآية 53 مرتبطة بسبب ثاني خالص. تضطر تسأل نفسك ما دام الآية دي مرتبطة بسبب والآية دي مرتبطة بسبب، ايه اللي خلى الآيات دي جات ورا بعضيها او في سياق واحد مع بعضيها، خلاص. فيقول لك بيبقى اكيد هناك مناسبة بتربط بين السببين، او بتعبير اخر بين الايتين وبعضيهم، الايتين وبعضيهم. ما في شك انه بالمثال يتضح المقال عشان تبقى المسألة واضحة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. خلاص، الآية دي مرتبطة بسبب، أو الآيات دي، لأن هو القرآن قاعد يتكلم عليهم من الآية رقم 51 للآية 57 في سورة النساء. الآيات من 51 لسبعة 57 مرتبطة بسبب، السبب إن كعب بن الأشرف، خلاص، من أهل الكتاب، يهودي، وذهب إلى المشركين يواسيهم في قتل بدر. انتوا عارفين المشركين مات منهم عدد 70 أو تجاوز 70 في غزو بدر، وكان منهم بعض صراط القوم وأشراف القوم، خلاص. فكعب بن الأشرف يهودي راح ذاهب علشان يواسي لجماعة المشركين. فسألوا سؤال: أيون أنتم أهل كتاب وأنتم أعلم بالصواب؟ أيون أهدى، نحن أم محمد وأصحابه؟ فقال لهم: أنتم. فنزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ خلاص آيات نزل بتتكلم، وده سبب نزول اليهودي ده اللي شاهد للكفار بأنهم أهدى من المسلمين. خلاص ظل هذا الكلام ماشي حتى الآية 57. فجأة جات الآية ورا منها ورا الآيات دي على طول: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لو إن الآية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، النبي لما فتح مكة كانت مفاتيح الكعبة مع عثمان ابن طلحة. خلاص، فطلب النبي المفاتيح، فعثمان أعطاه المفاتيح وقال: هي أمانة ترد. فأراد المسلمون أن يستأثروا بها، خلاص فتحوا الكعبة والنبي طهرها من اللي فيها وما إلى هذا، خلاص واطمأنوا وإلى آخره، فعايزين ياخدوا المفاتيح تاني. ويمكن دي من قالوا إن هي سبب من أسباب إسلام عثمان بن طلحة. خلاص، فالجماعة المسلمين قالوا: كيف تكون المفاتيح في يدي مشرك؟ لسه كاف ازاي ترجع المفاتيح؟ فنزل قول الله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. تقوم تسأل نفسك: الاية دي جت بعد الايات اللي احنا اتكلمنا على الايات اللي اتكلمنا عنها دي نزل سبب ديك عرفته، والاية دي نزل سبب تاني خالص، وقع تانية خالص، ايه اللي جاب احمد مع زيد احمد؟ خلاص، ايه اللي جاب دي مع دول؟ فقال هو ده بقى من عظيم ترتيب القرآن الكريم، ان احنا متفقين ان الايات وضعها وضع توقيفي. شوف الايه بتاعت الايات الاولانية دي نزلت سنة كام؟ 2 هجرية. فتح مكة كان السنة كام؟ 8 هجرية، يعني بينهم كام سنة؟ 6 سنين. ومع هذا جاءت ايتين بسببين مختلفين بينهم 6 سنين، ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي: جيب دي جنب دي. ليه؟ فقالوا طبعا كأن القرآن اراد انه يشير لأن كلمة الحق أمانة. فلما تسأل اليهودي ده وهو يعلم أن الحق والهدى مع أهل الإسلام، فأجاب على خلاف ما يعلم، فكأنه ما أدى الأمانة إلى أهلها، وضع الشيء في غير موضعه. وصلت؟ فقالوا: شوف سبحان الله، هذه قصة بسبب وهذه قصة بسبب ثاني خالص، ومع هذا جاب القصتين جنب بعض مع اختلاف السببين، لانك بعقلك كده لو قعدت هتعرف ان في وجه ارتباط بين الايتين وبين الحكمين، وان كأن الآية الثانية دي الله سبحانه وتعالى قصد ان هي تيجي هنا علشان يقول ان اليهودي بشهد الشهادة دي يعتبر خان الامان. وصلت؟ طبعا عايزكم تكتبوا الجزئية دي لانها غير واضحة في الكتاب. خلاص، غير واضحة في الكتاب، بقولها بملئتيها فتكتب. طبعا احنا قلنا بعد المبحث اللي فات ده طبعا هتكتب ملحوظة، والملحوظة دي من قوسين تابعة لفوائد معرفة أسباب النزول. او مبحث اسباب النزول هي تبعات. خلاص لا حبيب ولا تفهم. خلاص ما احنا قلنا انت ما تقرأش غير بعد ما تسمع هتلاقي نفسك بتفهم، لو قرأت بتسمع مش تفهم. ملحوظة قد يختلف سبب نزول آية عن غيرها، ومع هذا توضع إحداهما بعد الأخرى ويكون ذلك لوجه المناسبة بين الآيتين ومراعاة لنظم القرآن وحسن السياق. مثال ذلك، نعم، لوجه المناسبة بينه ومراعاة لنظم القرآن وحسن السياق. مثال ذلك قوله تعالى في سورة النساء: من الآية 51 تعمل نقطتين كده 57، يعني إلى 57، حيث قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نقطتين كده واكتب الآيات. فقد نزلت في كعب، حيث قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نقطتين كده واكتب الآيات. فقد نزلت في كعب بن الأشرف حينما ذهب يواسي المشركين في قتلاهم في غزوة بدر، فسألوه: أينا أهدى، نحن أم محمد وأصحابه؟ فقال: أنتم أهدى. من أول السطر. ثم جاءت بعد ذلك آية يقول الله فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نقطتين واكتب الآية. وقد نزلت في فتح مكة حينما أخذ النبي مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة، فأراد بعض المسلمين ألا ترد إليه فنزلت من أول السطر. والناظر يرى أن الآيات جاءت متعاقبة مع اختلاف السبب وبعد الزمن، إلا أنه من الملاحظ أن بين الآيات تناسب، حيث أراد الله أن يبين أن شهادة هذا اليهودي هي من باب خيانة الأمانة وعدم أدائها إلى أهلها. المبحث الثاني أو العلم الثاني اللي أراد يتكلم فيه الزركشي وهو مرتبط طبعا بالعلم السابق وهو أسباب النزول، قال إن في آيات أو سور بيتكرر نزول، يعني ينزل بيها ملك الوحي وبعدين تحدث حادثة يرجع ملك الوحي ينزل بنفس الآية. وعشان كده هتجد ان اهل العلم لما تيجي تقرأ في كتب التفسير هتلاقيهم اختلفوا في آيات معينة، بعضهم يقول عنها مكية وبعضهم يقول عنها مدنية. فلينظر الى الصورة اللي وردت فيها الآية يقول لك الآية مكية، ولينظر الى الحادثة يقول لك الآية مدنية. الزركشي بيقول وحسم الخلاف ده ان اللي قال مكية صدقت، ان اللي قال مكية صدقت صدق، واللي قال مدنية صدق، لانها من وجهة نظر الزركشي نزلت طارة بمكة وطارة بالمدينة. بيديك سببين لتكرار النزول، ان ليه تنزل مرتين؟ طيب مكفاة مرة واحدة. قال لك بتنزل مرتين لسببين. السبب الاولاني تعظيم شأن هذه الآية او الآيات او الصورة. ضرب مثال على هذا بسورتين، سورة الفاتحة وسورة الاخلاص. ترى بعض العلم يقول عنها مكية وترى بعض العلم يقول عنها مدنية. ده لورود ان جبريل نزل بيها مرة في مكة ومرة في المدينة. ليه؟ قال تعظيما لشأنه. السبب الثاني زي ما قلت ان تنزل الآية وبعدين تحدث واقعة نحتاج فيها الى هذه الآية. تعبيري بقى، تنزل الآية ضمن آيات نزلت للعظة للتذكير في إطار قصص في كذا في كذا في كذا، وبعدين تحدث واقعة تصلح أو يجي ربنا يقول إن الآية تنزل تاني، بقى يجي جبريل يقول له يطلع عليه الآية مرة أخرى عشان يقول له إن الآية دي صالحة لعلاج الواقعة دي. مثال ذلك الآية اللي في سورة هود. سورة هود باتفاق اهل العلم سورة مكية، خلاص؟ فيها قول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. اتجد ان في واقعة حصلت في المدينة لراجل طمار اسمه ابو اليوسف. هذه الحادثة موجودة في جل كتب السنة وتسمية وردت في رواية الترمذي، والوقعة مذكورة في البخاري من اول البخاري الى ما تشاء. من خلال جمع الروايات ان ابو اليسر ذهبت اليه امرأة تبتاع منه ثمرا، قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها في سري فجت قطاف سبيل الله، فلما ذهبت تبتاع التمر قال لا عندي في البيت تمر الاجر وقد اعجبت. فلما ذهبت معه الى البيت اصاب منها ما يصيبه الرجل من امرأته غير انه لم يجامعها، يعني قبل واحتضن مقدمات الجماع. وبعد هذا النبي فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر. ولذلك في قول النبي قالها له، قال اتخون غازيا في سبيل الله بمثل هذا؟ فيقول ظننت انني هالك ولا توبة لي. خلاص يقول وسكت. فوليت مدبرا فناداني وقال ان جبريل قد نزل علي بقوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الآية دي موجودة ايه؟ لكن النبي يقول جبريل نزل علي بها ثالث، كأنه هو الآية دي موجودة لكن هي علاج للواقعة بتاعته. ولذلك سأل المسلمون قال يا رسول الله أهي له خاصة؟ قال بل هي للناس كافة كافة. فالزركشي بيقول ان، ولذلك يقول لك اللي مش عارف الحتة اللي انا بقولها دي، كلام الزركشي، يقول لك فيستغرب حينما يقرأ انها نزلت في أبليوس ثم يرى انها انها في سورة مكية. فنقول له نعم هي نزلت في سورة مكية، ولما حدث بالمدينة عاد الوحي فنزل بها مرة اخرى تذكيرا بانها تصلح لهذه الواقعة. وصلت؟ خلاص. نعم هي طبعا يعده اهل العلم كذلك. لو وجهة نظر مين؟ الزركشي صح. احنا قلنا بنتلاوى علوم القرآن الان من وجهة نظر الزركشي. خلاص. في من انكر عليه هذا وقال ان الصورة مكية ولكن هذه الآية مدنية، وكم من صور مكية يأتي فيها آيات مدنية وكم من صور مدنية يأتي فيها آيات مكية. ده كلام، لكن دي وجهة نظر الزركشي ان الآية نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. خلاص. واكتفي بالتنصيص عليها في الصورة اللي هي المكية. يبقى هي نزلت في المرة الثانية ايه؟ لبقى تذكيرا بانها صالحة للحكم في هذه الواقعة. ادي السبب. يبقى الصور بيعاد نزولها لسببين. السبب الاول، يبقى الصور بيعاد نزولها لسببين. السبب الاولاني تعظيم شأنها، والسبب الثاني زي ما قلنا ان تأتي واقعة فيعاد نزول الآية او الآيات لبيان انها صالحة للحكم في هذه الواقعة. وصلت؟ مش لازم تكتبوا الكلام ده طبعا. نعم. ما هي ملهاش، لما نزلت المرة الأولانية لم تنزل على سبب. خلاص؟ لكن هنيجي نقول لك ما فيش مانع إن الآية الواحدة يبقى ليها سببين نزول. لما تيجي تمسك آيات اللي عاد، لكن انا بتكلم على الآية اللي معانا دي هي لها سبب واحد بس، نزلت في المرة الاولى على غير سبب واعيد نزولها على سبب. وصلت؟ لكن في ايات تنزل لسببين. يعني لما جيت احنا في وقعة اللعان قلنا اثنين جم، جاء الاول هلال وقعة اللعان، سأل النبي لو ان رجلا رأى رجلا على امرأته مالو سنة، مع ان هو كان شاف، لكن قال لك اما اسألها كده عشان ما جيش انا قلت سوق تقولي هات البينة وإلا لجلدك، فراح عاملها في صيغة سؤال. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رأيت لو أن رجلا لا رجلا عن رأتي ده التليفون ده أنا خلاص خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا لا رجلا أدل يزابول عز عبر البالة قبل وقوعه خلاص. ولذلك النبي اكتفر انه يجيبه بما عنده يا البينة يا الجلد شوية وراح جاي عوايم للعجلان. فبقى فيه اثنين اهو مش واحد بس. ما قالوش بقى لو ان رجلا قال ما فيه اثنين اهو مش واحد بس. ما قالوش بقى لو ان رجلا قال له رسول الله رأيت رجلا على امرأته كده على طول. قال البينة او حد في ظاهرك على طول كده. قال رسول الله على طول كده. قال رسول الله يرى الرجل على امرأته ثم يذهب فيتلمس البينة. فاصبح في اثنين. ولذلك تفتح بعض الكتب يقول لك نزلت فيه هلال وبعض يقول لك نزلت فيه عوايم الاجلامي. ده سبق وده سبق لان الايه ما نزلتش غير بعد ما اتكلم ده واتكلم ده. فبعد ده صالح ليه وصالح اتكلم ده فبعد ده صالح ليه وصالح وصلت. لكن الآية على دي نزلت اولا على غير سبب خلاص. نزل في سياق ايات سورة هود لما جاءت وحدثت الواقعة دي نزل جبريل عشان يقول له حلها في الآية. لما جاءت وحدثت الواقعة دي نزل جبريل عشان يقول له حلها في الآية. مو عشان كده قال لك ان ده العلة او السبب في ان معيد نزوله ماشي. يبقى بكرر تاني النزل مكرر ده اللي كرر مرتين ده كرر نزوله مرة مكة ومرة المدينة خلاص او مرتين في المدينة مرتين زي ما ينزل. المهم تكرر نزوله بيتكرر نزوله ليه لسببين اما للتعظيم واما لبيان ان تحدث واقعة فيعاد نزول الآية لبيان انها صلحة للحكم في هذه الواقعة. مثال ذلك آية هود اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وزلفا من الليل ماشي. وصل الدين تعال. الامر الثاني في نزول القرآن الكريم دي قضية بيلفت اليها النظر الزركشي وخدها قاعدة بقولها لك خدها قاعدة ان سبب النزول يتعلق بشخص ومع هذا تجد ان الايات تنزل بصيغة العموم ده للدلالة على ان الحكم لا تعلق بهذا الشخص فقط وانما هو حكم عام اللي هي القاعدة اللي احنا نقول عليها ليست العبرة بخصوص السبب وانما العبرة بعموم اللفظ. نضرب مثال خولة زوجها أوس ظهر منها وذهبت بتتكلم عنها وعن زوجها وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت أوس أخذني صغيرة ذات مال ذات جمال فلما فني مالي وضاع جمالي ونثرت بطني لحمها بقى راهرت كده وكثر عيالي ظهر مني ولي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا يجيب لهم مرات أب ضياعهم وإن ضممتهم إليه ضاعوا يجيب لهم مرات أب ضياعهم وإن ضممتهم إلي جاعوا. فعل فصرف عليهم. والنبي قل لا أراك إلا قد حرمت علي وحرم عليك. إن ضممتهم إليه ضاعوا يجيب لهم مرات أب ضياعهم وإن ضممتهم إلي جاعوا. فعل فصرف عليهم. والنبي قل لا أراك إلا قد حرمت علي وحرم عليك. فقالت أشكو إلى الله. شوف الكلام هيمشي ازاي بقى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها التي وزوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع. شوف يبقى الكلام ماشي عنها وعنها. ما قالش بقى القرآن الذي ظاهر من امرأته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. راح عامل هنا ايه بقى؟ معامل. فما يقدرش يجي واحد تعبان بعد كده ويقول لي الحكم ده خاص بمين؟ زي قضية تحية المسجد لما الاحلاف حبوا يقصروها والخطيب طبعا على المنبر. حبوا يقصروها على سليك الغطفاني. قالوا للنبي امر سليك قال قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهم. تبقى القضية خاصة بمين؟ بسليك. فالامام النووي بيقول يعني ما اتعبهم. ايه اللي بيقولوا ده؟ ألم ينظروا إلى بقية الحديث أن النبي بعدما خص بالأمر عمم الحكم فقال إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فدام جت صيغة بالعموم تبقى القضية ما هياش خاصة سليك الغطفان. نفس الكلام يبقى لما تيجي الحدث يخص واحد او اثنين او اشخاص معينين والصيغة تنزل عامة بدلالة على ان العبرة بعموم الايه اللفظ وليس بخصوص الايه السبب. بخصوص السبب القضية الثانية اللي هو بيشير النظر اليها وبيلفت النظر اليها ان بيقول انه قد يسبق الخبر تحقيقه. يعني القرآن الكريم فيه جملة من الاخبار خلاص فيه خبر يتعلق بالماضي زكريا ويحيى وعيسى ومريم مش كل دي اخبار يتعلق بالماضي وفي خبر يتعلق بالواقع وقع تحت في القرآن يخبر عنه ويتكلم وفي خبر ينزل قبل ان يتحقق او قبل ان تكون له حقيقة ويأتي فيما بعد تحقيقه اللي احنا بنسميها بقى الاخبار المستقبلية. مثال ذلك ودي كانت حاجة حيرت سيدنا عمر في الآية 45 في سورة القمر ودي كانت مكية سورة القمر مكية. ربنا سبحانه وتعالى قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. فسيدنا عمر هنا كنت أحدث نفسي أي هزيمة وأي جمع. يقول فلما كان يوم بدر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فأدركت الهزيمة والجمع. يبقى إذا الآية دي كانت نازلة عشان تخبر عن خبر بدر خلاص يبقى نزل الخبر ثم جاء بعد ذلك ايه تحقيق مش حكمه تحقيقه والخبر يبقى عايز واقع يقول ان الخبر تحقق مش كده ان هو كده الخبر بيرتبط بارض الواقع. فلو لم يتحقق ويصبح واقعا لكان خبرا كاذبا. دي من ضمن العناوين او البحوث اللي اتكلم عنها. دخل بقى هو على علم اخر ده كل ده يتعلق بعلم النزول اللي فات ده كل ده يتعلق بعلم الايه النزول اللي ينزل الخبر ويتحقق الواقع بتاعه ان تنزل ايات مكررة كل ده يتعلق بعلم الايه بعلم النزول واللي منها اسباب النزول. راح داخل على العلم رقم 2 وده عنوانه برقم 2. يبقى العلم الاولاني كان علم ايه؟ علم النزول. علم النزول فدخل في اسباب النزول ودخل فيه فيما نزل مكررا ودخل فيه عموم الصيغة وخصوص السبب ودخل فيه نزول الخبر ثم مجيء تحقيقه. يبقى هو دخل تحت هذا العلم كم حاجة؟ 4. خلاص. دخل العلم رقم 2 وهو علم اللي بيسميه علم المناسبات. علم المناسبات وده هتبقى من اجمل البحوث اللي هناخدها وده بيبقى له روعة في تفسير القرآن الكريم. وطبعا يمكن معظمكم اللي بيحضر معايا محاضرات تفسير يعلم تماما ان انا بهتم بالحته دي قوي. احنا عندنا زي ما قال اهل العلم ان امر القرآن الكريم مبني على الوصف. يعني كل ايات القرآن وسورها وسوره يكمل بعضها بعضا، بحيث ان انت لو بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وما جبتهاش بعد كده تاني وخدت القرآن من اوله الحمد لله رب العالمين الى قوله تعالى من الجنة والناس هتلاقي كل الكلام ماشي مع بعضه. متى يتحقق هذا؟ ده يتحقق لما تبقى كل آية بتسلم للتانية ومرتبطة بيها وكل سورة بتسلم للتانية ومرتبطة بيها، مش كده؟ ومن هنا اهتموا بقى بما يسمى بعلم المناسبات اللي هو بيعرفك ايه وجه المناسبة بين الصورة والتانية، ازاي دي قفلت واللي بعديها ازاي ابتدت، عشان تعرف ان دي بتاخد او بتكمل لدي. خلاص. وخدوا منه وجه المناسبة برضو بين الاية والتانية، مش بين الصور وبعديها بس، لا وبين الاية والتانية، ازاي الاية دي تقفل واللي بعديها بتكمل بيها. وده بهتم بيه في تفسيري قوي، ان انا بقول ازاي الايه دي مرتبطه او علاقه الايه دي بالايه السابقه عشان تعرف ان كله مرتبط ببعض. خدوا حاجه ثالثه وهو ان في ايات بتتقفل اللي بنسميه عجز الايه، ختام الايه، غفور رحيم، عليم حكيم، شيء بتقفل كده لابد ان يكون الختام ده ختام الايه مرتبط باول الايه، يعني ما تتحطش تشكيلا من الاسماء الحسنى وخلاص يقول لك حط الى غفور رحيم وحط الى عليم حكيم وحط الى مش عارف عفو كريم، لا ما ينفعش. ده بتجاب خادمه لصدر الايه، لصدر الايه. فعلم المناسبات ده علم بننظر فيه لحاجات ثلاثه، مناسبه الصوره للصوره التي قبلها او للصورة التي بعدها، هتقولها كده قولها، مناسبة الاية للاية اللي بعديها وارتباطهم ببعض، مناسبة الاية صدر الاية باخر الاية وده داخل الاية الواحدة. وصلت؟ طبعا جم قالوا، انا طبعا همليك المبحث ده على فكرة لانك برضو هتلاقيه سايح ومش مظبط عندك في الكتاب فلازم تظبطه. طبعا هتيجي بداية هنعرف ايه المناسبة، يعني اقول لك العلم ده اسمه علم الايه؟ المناسبات. والمناسبات دي مفردها مناسبة. يعني ايه مناسبة؟ يقول لك المناسبة في اللغة معناها المقاربة، فلان ناسب فلان، يعني بقى ايه؟ قرب منه، مش خد اخته، مش كده ولا ايه؟ قرب منه، ده في اللغة. يبقى المناسبة في اللغة معناها المقاربة. عندنا في العلم بتاعنا معنى التناسب هو بيان الترابط بين الآيات والصور، بيان الايه؟ الترابط بين الآيات والايه؟ والصور. ولذلك قالوا دي بتوقفك على جمال القرآن الكريم، وبديع تعبيره اما تيجي قاعد تفصل كده وبعدين تقول لهم شوفوا الايه دي كان بتتكلم عن كذا وراح جاء الايه اللي بعديها عشان تقول معاها كذا وتكمل لها كذا واللي بعدها تكمل لها كذا. فعلا بيوقفك على جمال القران الكريم وقوه ترابطه. ولذلك هو ناقل عباره قالها بعض البلاغيين عباره جميله قوي، يقول لك المناسبه امر معقول اذا عرض على العقول. لما تيجي تقولها الناس تقول لك صح ده كلام معقول، يبقى المناسبه امر ايه معقول، لانه بيدرك بالعقل برضه. اذا عرض زي ما انا قلت لك ايه وجه المناسبه بين ان تيجي ايات بتتكلم عن كعب بن الاشرف وبعدين ايات تانية ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات، تقول ايه علاقه دي بدي؟ فجبت لك امر ايه معقول اذا عرض على العقول تلقته بالقبول. شوف هو الراجل بيقول ايه بقى البلاغي ده، بيقول المناسبه امر ايه معقول اذا عرض على العقول تلقته بالقبول. تلاقي العقل قبل الكلام ده كده مستريح، يأنس بيه يأنس بيه خلاص. فطبعا ما في شك ان علم المناسبات ده علم بيوقفك على وجه الترابط بين ايات القرآن الكريم، محاسن التعبير، علو بلاغة القرآن الكريم خلاص. يوقفك على ان فعلا ترتيب الايات ده كان بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، لان القرآن اللي ينزل تيجي آية وبعد ست سنين تيجي آية تانية، مين يفتكر ده؟ يقول له حط الآية دي جنب الآية اللي نزلت من ست سنين عشان تلاقي بينهم ربط جميل وبديع. تقول سبحان الله سبحان الله. فده العقل البشري ما يعملوش. ومن هنا بقى اهتم كثير من أهل العلم بعلم المناسبات. طبعا على راس هؤلاء انا بعتبره كده وان كان هو ملوش السبق لكن هو على اصول الفخر الرازي. الفخر الرازي تمسك تفسيره من اوله لاخر، ما تلاقيش تفسير ثاني على فكره، مفيش تفسير ثاني بيكمل ده. بعد ما يخلص الايه راح يجيب لك الايه اللي بعد كده يقول لك وعلاقه هذه الايه بالايات السابقه ان الايه السابقه تتحدث عن كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه الايه جاءت لتقول كذا وكذا وكذا اللي فيه تستمتع بيه. وفي ناس الفت في هذا العلم، في كتاب منهم في السوق يا ريت تبقوا تجيبوه، يعني هو هيكلفك يوم ما يضربك دم ويضرب 5 جنيه، مع ان اللي فيه يستاهل وزن ذهب. بسم الله. عمرو سيوطي اسمه تناسق الدرر في تناسب الصور، ده في المعرض لما كنت في المعرض، لكن دلوقتي هو بره ثمنه اغلى، يعني صلوا 3-4-5 جنيه خلاص. في واحد تاني اسمه ابو جعفر يطلع كتاب اسمه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن خلاص. يا ريت تجيبوا الكتب دي. الصوت راح نتفلت الصوره، اقول لك شوف الصوره دي خلص ازاي، شوف اللي بعد منها جايه بتقول ايه، شوف دي خلص ازاي، شوف اللي بعد منها دي جايه بتقول ايه، شوف خلص ازاي. وهوريك جمال العلم ده دلوقتي حالا، هديك امثله. لكن البحر ده مفيش شك فخر راس. يعني فكرت بصورة جدية ان انا اعمل مجلد او مجلدين او 3 زي ما طلعوا. الكتب الموجودة في السوق بتتكلم عن تناسب الصور، انا بقى عايز اعمل عن تناسب الايات. وده معنى ان انت هتمسك القرآن من اول اية لاخر اية، تقول دي مرتبطة بكذا ودي مرتبطة بكذا ودي مرتبطة. خد بقى مجلدين 3، اعتمادي يكون في ده على ايه؟ 99% على الفخر الرازي، لانه هو اللي عمل العلم ده ومحدش فكر يفرده بالتأليف. يعني انت بتبص تلاقي مثلا بيجوا على المجلدات الكبيره قوي اللي فيها التاريخ مثلا وطلعوا منها كتب وياخدوا عليها فلوس، يروح عامل لك مثلا مناقب ابو بكر لابن عساكر. طبعا طلع هو الكتاب ده منين؟ من تاريخ ابن عساكر المستقصف في فضائل الاقصى. طلع ده منين؟ من ابن عساكر. ويكتب لك ابن عساكر فتلاقيه راح ماسك التاريخ ابن عساكر وراح مطلع منه 50 مؤلف وبقول ابن عساكر وتحقيقي وشغل كلام فاضي. الناس اللي ما عندهاش تاريخ ابن عساكر محتاجة انها تشتري كتب دي. اللي عارف تاريخ ابن عساكر هو الكلام هنا بالحرف وهو هنا بالحرف وخلص على كده خد بالك. لكن طلع منه ما عملش ده. انا عشان اعمل جنب الفخر الرازي ده محتاج جهد وجهد عالي جدا وتبقى فعلا انت شلت علم مش سهل لاي حد يطلعه. يعني سهل ما طلع مراقب ابو بكر من تاريخ ابن عساكر لكن ما سهل على اي واحد انه يقعد يطلع مناسبة الايه بالايه الثانيه من الفخر الرازي. فبفكر بصوره جديه طبعا انا ان شاء الله ناوي بس مستني كده ان شاء الله اجيب ال 50 سنه وابتدي بقى ابص للتاليف ده. يوم ما الف انزل بقى سيل جرار موجود كل ده عندي يعني عامله كاتبه كل اللي اعمله ان انا كاتب كمبيوتر ويطلع كتب على طول لكن مش فاضيله الان لان عشان اعمله الان يبقى هيأثر على الدعوه وانا عندي الدعوه اهم بكتير. فعلم خطير جدا وهتشوف امثله منه دلوقتي هتقول يا سلام فعلا حاجه عظيمه جدا. لكن بداية انا عايز نكتب الكلمتين اللي انا قلتهم في الاول دول لان برضو مش هيتفهم من الكتاب. طبعا هتكتب رقم 2 عشان تبقى فاهم ان ده العلم رقم 2 في علوم القرآن. اذا اول علم في علوم القرآن الكريم كان علم الايه؟ النزول. ثاني علم علم ايه؟ المناسبات. العنوان المناسبات بين الآيات والصور وصدر الآية وعجزها. عجزها اللي هو ايه؟ ختمها يعني. المناسبة في اللغة المقاربة. نقول فلان ناسب فلانا أي قاربه. ومعنى التناسب في هذا العلم الترابط. الحمد لله يغفر الله لنا ولكم. الترابط بين الآيات والصور وهو علم جد خطير يقف به المرء على ترابط القرآن وعلو بلاغته وحسن كلامه وتعبيره ويدرك بجلاء أن ترتيب الآيات والسور إنما هو توقيف من عليم خبير. وقد قال بعضهم المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. ومن أجل هذا اهتم بعض من علماء السلف لهذا العلم، وكان على رأس هؤلاء الفخر الرازي. فما من آية يذكرها إلا ويذكر عندها مناسبتها لما قبلها. فجاء هذا العلم ضمن تفسير، يعني ما عملوش مؤلف منفرد كده اللي هو ان شاء الله انا اعمله. وممن ألف تأليفا مستقلا في تناسب الصور، مش الآيات بقى، الصور السيوطي، حيث ألف كتابا سماه تناسق الضرر في تناسب الصور، وكذلك أبو جعفر ابن الزبير، حيث ألف كتاب البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بس مش هيبقى تأليف، هيبقى جمع وجهد نشكر عليه إن شاء الله. تأليف دي يعني أنت أتيت بالشيء من بنات أفكارك، فأنا بستصعبها الكلمة دي كتير قوي. يقول لك تأليف فلان، يعني زي ما قلت عندنا في الجامعة كان موسى شهيل لاشين راح عامل كتاب اسمه فتح المنعم في شرح مسلم، تأليف موسى شهيل لاشين، ما بقولش حرف من عنده. طب تأليف ايه بقى؟ تأليف ايه بقى؟ مش عارف جمع طيب، لكن ما تقولش تأليف. قول تأليف. فان شاء الله باذن الله التأليف دي لما هكون جاب حاجة من عندي، يعني انا في حاجات بيقولها الفخر الرازي بحس او بشعر ان هو ما فيهاش حقها قصر فيها، وبشوف لها انا وجه تاني غير اللي هو قايله، ويمكن يكون من وجهة نظري انا اجمل. ده اللي هقول بقى ده من بنات افكاري. ما عملتش الله قاله خواطر الشعراوي في تفسير خواطر ايه؟ وجاب حاجه من عنده. خواطر دي يعني انا حاجه جات لا خطرت عليا ما ما ما انا انا انا انا صاحبها. خواطر ايه؟ لما يكون ناقل من اللي قايله الفخر، وناقل من اللي قايله فلان، وناقل من اللي قايله فلان، يسميها خاطر؟ انا بعتبر ان ده نوع من انواع النصر. انا بعتبره كده. لكن لما تيجي تبذل الجهد بقى في قضية مشتتة بقى وضايعة، وانت تقعد تلم شتاتها وتجيب حاجات وتجمع بين تبقى انت راجل الف صحيح. شوف انا بقول ايه بقى؟ انت راجل الف صحيح. فكتابي دي اللي انا سميته تأليف. سميت تأليف. تأليفي ليه؟ تأليف لاني جبت حاجات وجمعت منها ما حدش يتخيل ليه جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده. سميت تأليف. الخشوع والشكوى والإنسان سميت تأليف لان ما لقيتش حد قبل كده راح جامع الحالات اللي فيها الندوة وقعد يشرح الشرح اللي انا عملته. سميت حاجات انا ليه بقى السبت فيها. لكن لما حد سبقني ليها لا، ما اقدرش اقول دي تأليف. طبعا هنحط بقى القلم وتسمعني فخلاص اخلص. ما تبصش في الساعه. خلاص خلص. ايه حاضر يا ابني. ايه مش 10 دقايق بس كده؟ 10 دقايق. فاجي اتكلم مثلا هدي مثال واحد النهارده عشان يعني ما نغيبوش في قضيه تناسب الصور. احنا قلنا في تناسب صور، في تناسب ايات، في تناسب بين صدر الايه وعجز الايه. ناخد مثال على تناسب الصور. ناخد مثال لسورتين في اول القرآن، لسورتين في نص القرآن، لسورتين في اخر القرآن. حلو الكلام؟ سريعا كده امسك مصحف بسرعة كده بسرعة، واحد يجيب خمس ست مصاحف وخلص المسألة على كده. اول سورتين الفاتحة والبقرة، ها هذه من اول القرآن. الفاتحة بما ختمت اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلاص يبقى اخر آية ختمت بطلب الهداية، صح؟ تيجي تمسك سورة البقرة بما بدأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، عايز الهدى هتلاقيه في الكتاب ده. شوف ماشيين ازاي، خلاص ننتقل على نص القرآن الكريم. سورة سبأ، ها وصلتوا؟ بسم الله ما شاء الله كل واحد جابه وهناي. سبأ خلاص، سبأ وصلتوا؟ شوف ختمت بايه، اخر آية فيها وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. خلاص بتتكلم على ان ربنا الحمد لله انتقم من اهل الكفر وحال بينهم وبين ها ما يشتهون. لما تسمع ان ربنا سبحانه وتعالى انتقم من اهل الكفر والحمد لله رب العالمين كان راح حال بينهم وبين ما يشتهون، تقول ايه؟ بص فترة بدأت بايه؟ الحمد لله. شوف الكلام. فلما شوف لو شوف بقى لو شلت بسم الله الرحمن الرحيم من بص كده شلتهم مع بعض، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب الحمد لله. شوف الكلام ماشي ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شوف على طول كده. هذه تعالى لاخر في اواخر القران الكريم سوره الفيل. الفيل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل في غلاهم كعصف ماكول. اسالك سؤال، هو الفيل وجيش أبراهة ده كان جاي يهجم على مين؟ على أهل مكة وقريش والكعبة وبتاع، مش كده؟ طب شوف بقى الصورة اللي بعديها بتقول إيه؟ لإلاف قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع إيه؟ وأمنهم من خوف. فكأن جاب لهم صورة الأمانة وصورة من صور الأمانة ربنا من عليهم بيها. شوف الكلام ماشي إزاي؟ سبحان الله العظيم. كل القرآن كده. يعني لو قعدنا نمسكه بقى صورة صورة كل القرآن كده. ولذلك لما تجيب الكتب اللي انا اشرت لها دي بتقعد تمسك المية واربعتاشر صورة واخد بالك. فيعني انا عايز مثلا كان من ضمن الافكار اللي انا عايز اقولها بس مش عارف الناس هتقبلها ازاي، ان انا عايز اعمل خطبة جمعة او اكثر من خطبة على حسب ما يتسع الوقت اروح نتكلم فيها عن تناسب سوى القرآن الكريم ده وخدهم صورة صورة للناس وهي أعلى كده. بس وقت على الناس يبقى ايه مش عارف، تجربة ربنا يستر منها ايه. ومفيدة ممتعة زي ما انت فرحت كده وحيلة بينهم الحمد لله، اقول لك الله الناس هتنبسط ما تعرفش يعني هي فكرة في دماغي لكن وان شاء الله هنفذها مش عارف يعني. خلاص نعم. لا الجمعة الجاية دي لها خطبة خاصة كده. خلاص ان شاء الله بقى المحاضرة القادمة هنديك مثال لتناسب الايات او اكثر من مثال، هنديك مثال او اكثر من مثال للتناسب بين صدر الاية وعجوزها، وبعد كده هنكمل بقية العلم ده لانه لسه بيتعلق فيه امور هنتكلم فيها ان شاء الله تعالى. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل.